خلاصة مفاهيم أهل السنة: رفع الحرج في الطهارة. ومن الحرج المرفوع أيضا الحرج من الصلاة بغير وضوء، واعتقاد عدم إمكانية الطهارة عند فقد الماء أو عدم القدرة على استخدامه، وذلك بتشريع الطهارة بالتيمم. قال الله تعالى بعد تشريع التيمم بدلا عن الماء في حال فقدانه أو عدم القدرة على استعماله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خلاصة مفاهيم أهل السنة: